الله. يكون مع الفرقة الناجية يعود الكلام في الفرقة الناجية كما كنا في الطائفة المنصورة. هل الفرقة الناجية محصورة لجماعة الجهاد؟ إذا إيش يا بدري؟ نحن نفهم الحديث أن المسألة إنما قال عنه السلامة في ولاة الحديث دعا الفرقة كلها ما دام أنه ليس هناك إمام يجمع المسلمين تحت رايته، ويريد كل شخص من هذه الفرق أن ينصب نفسه أميرا كما هو واقع المسلمين اليوم، وكما قال الشاعر: وكل من داعي غسيا بليلى وليلى لا تقر له بواقع. أنت تعلم أن هناك جماعات وكل جماعة لها إيش؟ أمير، وكل جماعة تضرب على وتيرة واحدة، أن كل واحد يقول لابد من إمارة. طيب صار في عندنا إمارة هنا إمارة هنا إمارة هنا، ما يعني المسلم الذي هو من الفرقة الناجية بجلالة حديث حذيفة هذا؟ ما واجبه بأن الفرقة كلها، أي لا تتعصب لطائفة لفرقة دون فرقة ولو أن تعدى على جنس الشجرة. القضية قضية أن لا تكن عضوا في إمارة من إمارات كثيرة، لأن هذه الإمارات ستتطاحن إلا إذا ولد إمام يحكم المسلمين جميعا ويجمعهم تحت رأي واحدة، فأنت يجب أن تكون معه، وإلا فدع الفرقة كلها. نحن نقول أنه لا يكون من الفرقة الناجية، لا يكون، لنفترض أن هناك فرقة ناجية عربية هذه، لكن أساءت فهما كما هو الواقع الآن بالنسبة لهذه الإمارات، أساءت فهما أنه لا بد من إمارة، فنصب أحده أميرا. ولو نظرت إلى عقيدته لوجدتها عقيدة سلفية، لو نظرت إلى منطلقه في حياته لوجدته على الكتاب والسنة، لكن شر وأخطأ في هذه المسألة خطأ فكريا وعمليا. فكريا قال لا بد من إمارة ولا يتعدى الإمارة، عمليا نصب نفسه أو نصبه رعاء الناس وليس علماء المسلمين، نصبوه رئيسا وأميرا كان أميرا. هذه الإمارات هي محور حديث حذيفة، لا تكن مع طائفة مع فرقة من هذه الفرق ما دام ليس هناك إمام يجمعهم. أنا وأوصل بسم الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم. بسم الله بسم الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم. هرتا إلهي مهدي سيد الله شيخ هرتا وحل كتاب وحل كتاب وحل الدليشنه وحل لغية وحل الشيخ وركي الدليشنه لما بقوله تاس دليل هرتا وحي أتهاي وركي عن مسألة كوع السليني وأها إنا نحوص بخلافة دليل حتى شيخ هدوس خلافه نفتيسة مشكلة ما هدين لولا الشيخ الخلافان المشكلة بواح وصحيه فرت تاس دليل أتهاي ليش كبنين إجماع يورك كاسم قلت هل كاسه يقول بناسي فهير هذا المركة حديث كي يحدث في نفتيس مثل يقول إنه بازوة حديث كي يحدث وعيكو يرفيران وعن رواه يعني وعن رواه إنه ينتصي علمه حتى قفبط بسيدة أو أفسرها إيوه إلا قدامه ويحن الحديث كي يسود مني حديث كي عبده كده ما هو الله ودى آخرين بلت يسود مني وحن رواه البخاري رواه البخاري مثل هذا الحديث العظيم يبين لنا أن الواجب على المسلم وجوب جماعة المسلمين والتعاون معهم في أي مكان، لزوم جماعة المسلمين والتعاون معهم في أي مكان، سواء كانت جماعة وجدت في الجزيرة العربية أو في مصر أو في الشام أو في العراق أو في أمريكا أو في أوروبا أو في أي مكان، وجد المسلم جماعة تدعو إلى الحق ساعدهم وصار معهم وأعانهم ويشجعهم ويتبعهم على الحق ويبصرهم فإذا لم يجد جماعة بالكلية فإنه يلزم الحق فهو الجماعة ولو كان وحده، كما قال عبد الله بن مسعود لعمر بن ميمون الأودي: الجماعة خيري، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. موجود لكن ورش وابرية ورد روية أمر قريف وحوية حديث كان وحديث وين دوي جماعة مارتي عباد جماعة حديث وين دوي وحين واجه وفق مسلمك إنه لازم جماعة هذا مسلمين إنه لازم أو لا تعاونه ميلك استيجوك تقول أما الجزيرة هجوك أما مصر هجوك أما مارك تبالك محايا شام هجوك أما عراق هجوك أما أمريكا هجوك أما أوروبا هجوك ميلك استيجوك تقول هل تعاونير وان هل هنك هن مارت هن راع هن راعو هنك هنك جسني مجليو هن مارت هب هت هتفسيره وحتوص هدول سنه للمركب بالكلية بوي هدول سنه اليوم جماعة هذا وحو لازم الحق ولازم يوري أصلا مركب كل جماعة هذا سيد عبد الله بن مسعود ويري ها جماعة وحي حق وافقة أو عبد الله أنك للعمر من الأودي وكيرة جماعة وحي حق وافقة وإن كنت وحدك مركة وركة وحن ربائين ولو فهمه والحديث كحذيفة ابن باز وحي أفسرها يا فير هذا جماعة وركة وبدالي هاي جماعة كستة وحق ويري سي كتابك إلهي إيه جماعة المسلمين تكمتة مركة ماشي وكلها الإنغاء ولا نتعاون سيس الحديث كوفة سري لكن وحو كبقى هيا نمانكي نمانكي نمانكي نمانكي وحي الضلال كجيرا جماعة عدوة تبحثين وانا ماشى حديثك بانك آيات القرآن كافيري هذا مارك عجيبك بني آلم آيات القرآن كامركة وفسرها انه بالك لما أولما وفسر من كثير وليبا عن تلمانع مركة وفسرها وحو ليه هو أهل الأهواء والنحل سيس كورنا علماء السلاسة كوفة سران آيات كلام آيات بالك محيه وح فسره إذا آيات لفظ جي ذكره أو الذين فارقوا لبدا من الله القرآن توجرت الله من الله توجرت سورة الأنعام سورة الروم لبدا في كوجرت لبدا بمرك خلاف كوجر قراءة أو حويا الذين فارقوا دينهم تازي ودري شدة ها ما دم لها عبد مرك تازي ودري شدة وحي مرك وحي إيه لقد يقول وحي فرط الجماعة دي وحا كبحسن والله سيدة لشيغي ومد الجماعة دي السياسي قاعد سيدة ما انت قلنا غانا هناك هاس لفت يده دواء واحد اسكع عصوبة وغاد جماعة دي السياسي قاعد او يعني ماموتا ودولد ده ومسلام كقلسن حباب ما قلت هالحاد هدو الجرتو واسيدة سيدة واسيدة لشيغي هذين نجرين جماعة حقه ووحي كتابك السنة ذلك ويراهيه وأيدي رأسهم ما كان ما جاء الله بالله هذا الحديث كيف العجيب كي سفير حديث سود اللي شد عبد الله ومارت حديث عمر وها مارت الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد سمع حتى والله أنكم إذا كنتم تذكرنا وعين ذكرنا هل هلا من أبو يريسة وكرتها ما شيطان فيها مغضى إلا فرد قفكم مركي مغضى ومع شيطان وهو من الاثنين أبعد مركي اسمين تانو هديث الخلاف الصنة والكتاب ويين فهو من الجماعة اجتماعه من الأحباء ما يتقيم ما يوحي عمره كهل يسوي مركي هرتة أرنتها سواء مدهس مدة كانوا وحويين ما هي هذا السلام كهل يسوي هذا السلام هاي قطع وحل يرى هذا إلا وكا لسكو تنابل بالأرضات وبافي عن الله عليه وحل هو الحجات هذا كور لوانا لكو يرى خوارج وينوك وركا اللي يرى علينا كمان خوارج تهرت ورالياه ووحي أهيد ونمنكي كب حيد ولدي إسلام كهاي وعلي بن عبي طالب وهو جامل سريع سرت إلا فهم قاعدة وكب سيهين أو أه تكفي التكفير بالذنوب والكبائر والذنوب هذا الله كتب مكين إنه كتب تكفيريا وكب سيهين قاعد غايد كان تفريع هذا الوالي نقف كيسا أيه أقونين عيديس أقونين أنا أيسا أيه كمدهين إنه جالي هيدا القرى وحياله ارتصاص وي وحا الروائل أصول القدس يمكن اللي يجري هذا الصحابة مثلا وكي كلاو أها بهلك محيه دتك هذا التفاعل كينتو إس أولادسي وهوية منك جماعي وكبحية وتصفرت وحافي عن العلمي سنة وصحابه وادره مركة الدليل تودي وإصلاحين حتى والدليل تودي موحة هوية موحة كي موحة لغوط المامام بحالك محيب من الفرق الهالكة وادرين حتى وافير وابقال من الفرق الهالكة هي لغوط المامة لنكمة المامة وحفرق الهالك اللي يرى هذا هو منك كتابك يسونا خلافه اعتقادهان عملهان سيدي ويري منك اللي يرى ابو عيسى ورنتيس اعتقادك كريمة عملك هو كجرة منك عملك يسي اعتقادك يسي هذا كتابك يسونا خلافان ولقيت الديعين لكن مسألنا العين وحلقوها استوحوه تأويلي اهيد وحي اهيد وحلنا معي اهيد وح اصولة معهي وح اصول اعتقادي معهي وحي هي تأويل بي هاي مسألة دي عثمان كده لطي بالكيسي تأويل بي هاي علي ذا كدن بي مسألة دي أساق المارة الدلي كدين حوا تقروا وياي مركوا وحويا إمام المسلمين عادل فالكاسو تأويل كالكاسو مثلا كوانو يهدو الرجل لهم مبعية عوضا لمن كانوا ورقالة بدكو وحي صور دلي كدب أن الدوام لمن كان مارة يقلي من عثمان بي دلي أنقى قبني صور دلي هورتح بي عضا صورك هالكاسي يسدين مارة يعني من مارة دلي إمامك وامك المسلمين وحيا لها النوع عاسى إيه ما في وين يسدله من هنا قمت الفرق الهالك ما حتى وحوي هديئا حتى مر النبي حديث بهذا الخصوص وفي قيامه مدعى صلى الله عليه وسلم إلى الله جمع الله جمع عوير ودعوتهم الواحدة يكبر مر والقفة إلى أصحابه لما أنت عن خصوص كيف يسكو كتير كتاب هاي ستا ويسكو مين دليل شين هاي ويسكو آيب دليل شين هاي وهذا ليس تبديعين هاي هذا معاو هاري ما عنده وحي عبد الله وحن إلهي يقول له وين هي ما عارف كم حياة هاي دبر كيني كالجبي من جدا ما قبل ما يسي جزير ليش قبل الله الزبار دي ما رفو ولا ليه هذا الكاذب هو هذا الخطر ما رفو ولا ليه والتاني إلهي كبقنه وحتى هو وحو المري إنا اسكد اللي أنك هذا ابن باس فيه ابن باس وتاريخي يتاريخيني وحو ابن باس ليجلو أنا قبل كل جنة علماء سلامه هاي سنة ما كورا ليال وركاس وحان أنيق جعلان لها بس ألا بأي كليت أو تجمع إيا من أحسن ليس شيء حديث لنا أكيم مر هذه الرسول كين وركيري مسألة لنا قلت نيك الوركيس وابع شريا ما كوحا لوقر سنكرا محاء تجمع الرئيس وصنا يستطي حديثا وعيستا حديثا كفري سيد ليش أسمر في كنجرة المخارف لمجره مرك الرسول كي وركيس كلي وركي نيك وركي سوى خلافي علمك سوية لقوم قرصين كرا سمت وعويا من أنا خلافين علم دي حتى وركي دي واكين وتجمع إلا يدلي شنكرا كي صفرك حتى إلا يدلي شنين كي وينا يانكين كسو قين وين يدلي شنكرا وين اللي يدلي شن مركا وحيا لها مركا عن ربو مركا إلا فهمه هاهي وقبح هيا وحيا لها مركا إنا عن ربو إنا فلما كما قارك مو ذا قارك له مركا وحيا لها ساكمل مرتا أنو بدي وراني ستة سنين غير فيها السلام عليكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول المصطفى مرتا كلامك وحبلا وحنا قاعدين عموميات كان ورسولنا مسني هاي أنت بلا يعني نقطع هذي بس أنا ده محور كده يصل بجيره وح وجد يبرنا شو عزيز حبيبه وما أرتم إن شاء الله يسكون حلو فرت ساري وسوي سدو كقو نزواها تلمامي يا شيخ حسن ومارك محوها سونا انت صورنا ما ينتكي مري روحا نسكوها فاقسمها يوحا وهي مدلولك عيدا اما حديثك اما قولك امامك وحا لدليشني ماشا لدليشني وميهين وهي وحا نسكوها ناموغي مبا اهان انا ومقبو اني وحا قلتها هاي المركة وحا نلاقي هاي كلمة وشا عبدالله كويري يا شيخ حاشي عائلها لمشيقين محوها كتبت مراجعها لمشيقين runtii aanu waasheegay maraajiida waxaan ka akhriyay muuha ama quraan aan ka soo naqliyay ama kitaabki laftigiisi waana yaalaan oo iyagii baa yaalaa hadda alhamdulillah waan rabaa anuu markaa inaan ilaahdo war jamaacada waxay leedahay laazimideedo laba itaar bay leedahay itaarna waa midka siyaasiga ah oo dawladda dhisan ila laazima midda kalena waxa weeye in xaq iyo umadii wada tala laazim wax ka dhaxeeyana ma jiraan intaasna wal isugu waafaqsan yahay marka hadii alle ku rooyay labadaas muxuu ahaa mas'alo ayaa maareeyta waxa loo baahan yahay in horta meel uu guntay hadii imaam noo dhisan yahayna asagaan raacaynaa wax kale ma jiraan ayaan imaamka alla kala furfurin baycadiisa iyo ummadda ku taxa hadduuna imaam jirinna inta xaqa wadataay walow waxda kaba ha ahaadee isaga hala laasin warkaasi war toosan war waana warka kutubuhuna ku wada qoreen anaguraan wada sheegnay waxaan rabaa su-aal uu sheekh xasan soo jeediyey uu yidhi itixaada ma ictisaam horta xaadis ugu bixisay inaan wax ka yidhaaha horta itixaad iyo ictisaam waxaa maaragta loo bixiyey in maaragta ummad awal kala kooxa ahayd lagu mideeyo taariikhdeeda waqti dheer ma haysto kama hadli karo dad kala kooxaysnaay oo gruuba kala ahay sideenaan oo kale in lagu mideeyo ayaa looga dan lahaa magacyadaas maxaad ula baxdeen hadday tahana sheekhaan ka akrinayo haddii alla ku roon yahay haddii aan maaragtay muxuu ahaa tacasub oo baadiluhu uusan jirin asmaacdu wax dhihi mayso ibnu taymiyana waa yidhi ibnu baadina hadda waa haya waxa uu ka yidhi maaragtay magacyadu halna dhihi maayaan haddaan tacasub baadila iyo umuur kulli oo sharciga lagu khilaafaya aysan jirin taasna maaragtay muxuu ahaa saasaan ka niri waxaan rabaa marka inaan idhaahdo war annaga hadda soomaaliya waxaan rabaa mawduuca sulbigiisa inaan taabsiiyo maadaama waqtigu gebagaba yahay maadaama annagu aanan ku jirin hadda dowlad islaam oo noo dhisan oo khilaafayna aynan jirin un soomaaliya joogno xaqa inaan laasimna iyo ummadda wadato oo ahlu cilmiga ah oo la sheegay inay maaragta iyagu yihiin muxuu ahaa hogaamiyaasha iyo ulamrigii hal adeeca ilaahay rasuulkiisa ay dhaheen saas haddii ay tahay war waxa weeye walaalayaalo soomaaliya maanta waxay u qaybsan tahay qabaa-il iyo niman siyaasiyiin oo cilmaaniyoon islaam barrabin iyo jamaacaad la durdurayo marka haddii aan qabaa-ilkii maaragtay muxuu ahaa aanaan raacaynin oo baadilkooda aan ognahay cilmaaniyiintii aan ognahay baadilkoodii oo aanaan raacin jamaacaadkana iyagay laftigoodii sii kala tafsiiliyo waxa waxaa laysku haystaa qaarkood waxyaabo caqadi waxyaabahaas caqadiga ah oo ictiqaadiga ah oo aan isku haysanno miyaan maaragtay muxuu ahaa ka tanaasulnaa maynaskeenii salaftiga ah oo ayagaan ku biirnaa oo waxaan nidhaahaa maaragtay ayagaan ka mid nahay si ijtimaac loo helo taa naguma waafaqi doonaan walaalaheen oo annagaygana diidan yihiin oo dadkii ugu sukeyn marka haddii la yidhahdo war islaax waa maaragtay muxuu ahaa dad wanaagsan oo ummadda hala mideeyo oo haddii la yidhahdo ikhwaan waa dad wanaagsan oo ummadda hala mideeyo waaban suurtogalaan leeyahay annaga waa naga suurtowdaa oo aan xoogaa dabcinno laakiin ayagu naguma waafaqi doonaan haddana waxay leeyihiin dadkii aad kala dirteen marka dadkii lama kala dirine waa laysu doonayaa ee cilmaanigaan raaca ma qabiiligaan raaca mise jamaacaadkan adiga laftaadu adana golay inaad raaci leedahay mise waxaad ileedahay kala taga oo halhala loo kala baxo shaydaanku halhala hanoo ugaarsado aniga meeshaas ma fahmin iyadoo la leeyahay ummaddiyaa la kala diraya ahe ummaddaad kala diraysaane hala mideeyo haddana haddow markii aan idhaha saan u mideynaynaa wuxuu ku leeyahay qofka aan masale isku khilaafsannahay annaga maga heshii karna laysu imaan karno marka hana laysu yimaado hana ayaana laysu imaanin fii aanin waaxid laba codleyn baanu arka aniga marka waxaan leeyahay anigu jamaacaadka ummadda muslimka ah oo soomaaliya looma hayo midayn ee hala kala tago anigu dow uma arkaayo culimmadu wararkoodiina waa akrinay weliba waxaa la leeyahay ibnu baas ninka la yidhaahdo yaa waxaa la leeyahay ibnu baas yaa waxaa la leeyahay sheekhow xadiiskan ka waran baa la leeyahay xudayfe ma soo gelayaan ummaddan oo jamaacaadkanuma soo gelayaan markaasu wuxuu leeyahay maya sooma gelayaan markaasaa aakhirkii waxaa la yidhi haddaydan yaa sheekhana alkariim alladii yaquulu biana haadihi aljamaacaat alislaamiya min alfiraq alatii tadcuu ilaa jahannam walatii amara nabiyu sal ly slam biictisaaliha fahmuhu calaa kalaamikum kayr saxiix mujeeda waxaa la yidhi hadda sheekhow sida aad warka tiri haddii alla ku roon yahay jamaacaadkan iyo islaamiga iyo firqooyinkii oo jahanamo dadka ugu yeerayay ayay ka mid yihiin ninka saas dhahaya warkiina ma fahmin miya ma ahan uu leeyahay kamid maha waa dafiraya wallahu aclam weye jaanibkiisa haddaad naga rartiin ururkan hadda aan nahay ama firqadan aan nahay xageed noo raraysaan maxaadse ka qabtiin tajamuca iyo kulanka caamka maamulka daawadabismi illahi raxmaan raxiim bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasala allahu ala nabiyina muxamedin saxba ajmaciin horta walaalayaal إلهي مهدي وحاه إنا أسكوا فقصنها إنا سلف الصالح أي تسن أكتس خجر جماعات اتحاده الرأي كو إنا سن عند سلف الصالح خجر أحاديث تكها الله يسا جماعات كوا كهد الله يا كالتقان وحنكحهم هاي إنا ورالها أيها وكراية إنا سلف الصالح اكتو ذا جماعات كجر أي هل جماعاها أيان إنا هدنا حديث في تفسير كذا صار أيان جماعات عن اتحادك وإليهين حديث عمر لما هدي لغتها هدي لبدا لكلا وضع حلك شيدان كأولو إنا وتفسيره بحين أيان هدي اتحاد لغتها إلا مارك ضلال لقلهي والاتحاد يرتد المبتدع هو أول بأسل كيسي وبدع أيهي محدة سواها مجر أسل كيسي واحد أسلحان أهيدان أهيدين عشي عبد الرحمن بقس أقوى يمين أنا هو أسوة النغان محمود الله يغان عبد الرحمن الله يغان حسن حيابو الله يغان شي حسن باهر الله يغان عبد الله عشو الله يغان ومشينو والله يغان بقس أقوى يمين نحن ضلبة أرضايا وضاهين شيوخا وضلان كتبان وضاهيسان سكلوا اعتقدان حداد جماعات الاتحاد البربرسين فينك انت انسان قرقا ما هي وحوة حداد جماعات البربرسين معنوه يا دين ما هم هنا بسلام كي كبح من السلام كي يتجرون دين السلام هذا هنا يمين وعلى الاسلام عن نسبه ما هنا اسلام كان من مدينة يمور علينا حيالا بحربوش كان من عيادة ربيه كان سنتيني بدعادة كينا يدين اي كانتين وابدا دعايا ولا لا يدعا هنا اسكت دريقا نظام وحوالا فرنا امام ما مركا أمدوا ولا ليالي حدان يدنوا عني وحامدين وعني جماعات إسلام كل جيدة لنا ندنوا عني جماعات كان متعدد كا وقعد أدين حبنا إذن لأدين تنبنا إستعدين كمدعين وحيق مدبع بأشي سببتي مدبتك كتاس مرتبع إسكدريان وليان هل جماعان إسكوا ذا النظام مدحيا ورقائنا مسلمة هاي أهل الحديثة ذا النظام سلفية وضاها هاي اتحاد اعتساوة إسكدريان إذن أدينكم ودارتك سلف مدعات كلها يدين ملحك لا ملحك لا تورا يدين حالك ملحك لا تورا يدين حالك ملحك لا تورا يدين ولا لا نساس المرأة نمهد يا منس وش عاصل دار يمتزع المرأة وكمدي ها حدو اسكب دار يبنين دان المرأة وكمدي يا يدين الله ها ها يبنى حد اسكب دار يوم وهي جاد من مسيبتك مسيبين دار هاي جانش يدين الله وحان جمع هذا نهربتك وبالله تفضاك بعنا مليني بسم الله الرحمن الرحيم وحن نقول لنا واسلاف أنك مع عيد ويريسا حد النامتي أهل الحديث كمن يقام الشيخ الباني ويهري ياسل الويري من الويري لا الباني ولا ابن باز ولا ابن عثمان ولا غيرهم تعدد الجماعات أنا ما أعطي السلفيين هشاكتين أنا غير كل هشاكتين أقران من الويري البكة انت هرتفع مدى حياة مدى ثلاثة هذا الإهانات كان يعني اسكلت مغلقا مرمان مثل يا شيخ الباني مكي وكه اللي حركة القيام المسلمين بما أنت ما أردت الفرق من هذه الكمية وحكها لي هذا مكي لما كنت لما فعتد تلك الفرق كلها منها مكان لينه وحن يقول لنا ولو كانوا سميا بد سميين بهم اللي عندك عاسوا إنه يكوح كوح اسكو خلافة وحي سبريسا من الفرق اللي سبريسا اللي يرفعتد تلك الفرق كلها الحديث كان يبدو بيه ما هم نرسوا أبشيرين أنا أهل الله يا أهل بديل أنا أهل أسفل أهل بديل إن أمد إسخلاف وأنا بلوع على حد السواء شيخ الله يقول كهلا ما تقال حكم على الأفراد الحكم على الأفراد لا أحد يصبي عليه إن إله ما تقفكان وكذا قفكان وكذا قفكان وكذا إلا قفكان شروط الموانع دون المتوفرة لغتمية إلا شروط المتوفرة لغته موانع دون المحفية لغته وحاول تصح عن الله يا هم الله مجمل كاه علم الله لقصه قادم يوري هم بطاق دولي هم المهارتي شيخ البال لبقى يبني هاي من داز من لبقى يبني هذا يحيي في قاية تصبيق هذا الكاية حيوان مفنون وما تتشوي على ضيب الحياة سنة طريق بريد عنها قولي يا عبد الله هاشو سنة ما في استغاثة بغاية شري قول كرة كازانة قول حد المياه وقول باب العوكاز وحيي من داز من سرد اقوخ البلي وهدأ كلابتي من لا يترك رقم كهراته مرة من هذا الكاس وحيوان هذا الأصل الهولي بطاطا وكيف يوضع إشكالاتك يوضع تشابهاتك وإن أسكي إلهي dhalinyarada maanta aan iman loo dirin culimada min la helayo fataawiyada maanta joogta fataawiyada ay aaminsan yihiin oo ay ka diiwaananayaan oo ay ku danaynayaan jamacaad waxa u gudbaya masalada takfiir xambaarsan oo in badan dhalinyarada waxa lagu soo celiyo alcalmaaniya alcalmaaniya bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilah wasalaatu warasuulu wabacd marka nimanka لكن غالبا ما قال لا أنا أنا أنا ما نكر أنا ما نمر مرة غيرهم خل ولا غيرهم خل إنكاد مركب إبدا سؤال أنا تأخر لي ما يدي الشيخ باز عبد الله من باز أو تفرد سؤال يدي وين كان بيست تفرد سؤال حيتها هلا شفت أنا شو درسي وأنتي تفرد سؤال وين تخلي والله يدي بني وين كان بيست لقد غام في سؤال جمع إسلامية بين مختلف الاتجاهات الحركية والصوفية وغيرها وهذا عالم سياسي ومجالات وافة مع الشيوعية والتقليدية عموما فهل يمكن أن أعرف رأيكم في مدرة العمل أمن يقوم سيارات مدرة هذه سيارة لكذا صوفية بجرة وفصلة بجرة لكن حدوة تسويعية وارد شنو غير له لا رأي أن التعاون بين المسلمين في محرارة يناير الدالة والدعوات المدملة ونشاء تأثير الشيوعي ولباح من هم الواجبات ما أعظم الجاد بسم الله إلا سكال ميستو ومواينة مراهيمنا هدامنا بعد المسلمات ودعواتك قبل الأمية في الفرعون الكريستيانية يشمعين دي ذلك الدمائنا لفصل جدورك وواجهات وعيد ذلك من أعلم الجهد في سبيل الله شو العيد المسلم وطاوع على البرع الطاوع وطاوع على فور العدوان شو غفاو روحي ونصيحة من جبهتي وقع على إنسك ونصيحة من جبهتي كلاو حيثنا سبحانه أن تلقي صفوفها إما يصفك إذا كان في الفصل من كل ما يخالب شرع الله المدهر شرع إله المدهر هو الإخلاف سن إما فكر ذلك الفصل شوف ما يرون تلهد هلك على الدراء ما دعوا كل التوبان في أمين الغربيين وغبنا كل البحث على الثلاث مدرس الله كل الطلع فيه شوف يقول في أول كل الطلع سياتي وأنت تواصح والتواصى بالصغارة على شرع الله والصلاة عليه إما يسوي مسيحيان وسوي دارمان إن حاجة تصار إلى جوة السماوات وفصل الهيان ورد ما تنازع فيه إلى الله ورسوله كما قال سبحانه وتعالى عبد وخريشيه كيف نجد في جهة مدر الله ورسوله هذا شو قال له إنه وفريح على يديه تبليغ تبليغ مطورا ها درس فيه شفير وعلى يديه من وفريح على يديه ما كي يبعيس وفريح على يديه كثيرة الانتقادات على جماعة التعوية التبليغ مع علم بأن هذه الجماعة لا دور بأرض في الدعوة والرجل في الرجاء مش هذه الجماعة بالدعوة السليمة بدلا ما تحذير منها شيخ بيسر يا حشيخ على الخير الأعبى لأن غدت سبيلها كما على الدور بأن الله يدعوه ومن بقى كل أمين ومع سبب وكل مش هو يديه وحرجانا وانا سجعها لأن السيحية وعلى مغدين شيء من كل أجري شو من أجري وقتها يتوى الساعة السلامية صفحها بغلق وصدق وقال لقد كفر القوم هاي جماعات أبا جماعات الله يهل وما هو الأفضل من هذه الجماعات كما يفعل الله يهل وما أشبه ذلك يقول أمير أبا الله يهل والغربي والبسلي وكفر الكلام في الدعوة التوعة التأويض التمير تمير أن أبا الله يهل وأنا أرى بالشيخ أبي يستر وأنا أرى أن هذه الجماعة فيها خير كثير ولا لها تأثير بالغ ما يوجد في الجماعات أنت على الله وشي تأثيرا منها وهذا كي وهذا في الشيخ ما يمكن شيخه ولكن الجماعة حسب ما أرى يحتاجون العلم أين يبايع من المكاس؟ أين حل برا؟ بيبايع وغل برا عن بعض من أنا لا أرغب في علمي ولا تعمق فيه ولا تعمق من علماء وما أشبه ذلك وهذا خطأ وهذا هو الذي أنت قد عليه وحكو لك بيبايع من صدنك الحي وأساس شخص مدلين وإلا أجلت كما حد واجرت بحال ما هذا من الصحيحين صار سواحي تنسات من الصحيحين صار سواحي تنس ما هي أحمد إسارته سنة خالد إسارته ما هي أنا ماش ما هو حلم بيجيو ذكر الله مسيح والسلام عليه ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد العبد هرت من كان والسودان الأهل والشاذلين كبير محمود وهو همو السودانية وكسو الدقي من كبير مشارع الخيرية وانا له الضروح حتى مقرم يفئينت حتى نعصيب ويفسو كل شغف ميت من كان سودانية أهل وهو من كسو الكسو قرأ يدن تواجع اسبران انه ترحيل هنا كسو قرأ بقيتني السودانية الوغبي سوالي عن السودان مكبغي سودان هم كهتمين سوال هم كأي نقاش على كل حال إن كان سنة هو سنة حيافر البدن ومنهج حتى سلف إذا وكوخ البدن حتى كنت غير هذا بسنين ومن أنصار السنة سياسة نسوك على الشرق أنصار السنة يكل إلهي وأنا ممكن سوية الإلهي أنصار السنة يكل إلهي أما إذا من أعرف في رواح حتى سلف وطن كنت غادم بركو ميمي من مرتير وصوات ترحيري وقاف ضياف أمسو بيين أبوها وأنا من أنصار السنة وحاولنا كل تعريف في قرار كذا واتحاد كل فشلتين واتحاد من أغلب في أبو زاي وجون قرن حول غنا علمان وشغلين جابا يربحين بو كبحي حضو جون قرن شفت شعر والكير دهناي مركو كهلا ومركب عوتنا اتحاد وكهبلي ومن كان حياة تراث وجبلي ومن كان أيضا مسلمين هم أي واحد يرى أنا وحن عرف يا وحنا وحنا هذي من أنصار هنجر أنصار السنة ما يحب أنا أنصار السنة كه هنجر وسودان وراغنا الاتحاد كهل إن شاء الله يبتدي بنتان أيه كير جنبه أنصار السنة ما بيرجع أنصار السنة هنجر وقام بعملها سجوا من اللي يقانا أنصار السنة هنجر فرد يقانا أنصار السنة كل يقانا حكمين كعبد العاب اللي رمت قانا هدا جوا الحرمين الحرمين من كهدا جوا تيجي بنتان اسمه ومن كهوي هو يدي بنتان اللي هذا عثمان بابكر اللي هذا ومن كم جاء أنصار السنة هو وأنا مش أخبار فربا كل سنة واحد يسوي بيننا ضيف أها حد مركو يمد أماشا قوي يمد وحا قول ناشا قد الراب وحو ناشا قوي منك التحايني هدنين إير هوا كدلينا أو جماش جولي أو حتى اللي يري في أركي قيلان حتى وحا اللي يري شير بينا هاي والجمعية اسكالة مشاريع خيرية أهرب حزبة وحي أوشا كيان شركة غالة غشرة اللي بيدي لها غبانة سيادرتي وكي منك يستغمك على قصف عرري أصوفك وانو قابكم بالكل يبين أساسا وأنا من ضيفة وأسلم من أشكح بكل سنة وأنا أنصار السنة من جون قران معها وقالت حتى وحن كو قبصة من الكا ولي سنة ودي ورجون قران بالوئد المحيطون الموتى وحال يا ابن مين إحياء التراث جون قران أشرفت محرف بحرفة يدين ساوف إحياء التراث والله يسوش ودي موتى إحياء التراث إنا وراغة يوان كوار وراغة تكين إلي موتى وراغة بقي الدمالة ترتري بدك أنا حمود هذا غانا أنا أنسارع وكان بدك أنا والله كان حديث من كاس جون جران أنا كتر سنة أول غضب يوم رده الله لنا ولا غانا كان أيوة والسجل أول جولت بس السجل الجولية أنا كان تعبت سالحان الله تعالى أدش الجماد الثاني نوى الله بشه ميلاد بنا هو شن اللواتن كنيو سجال بقولي سجال جديد في سجالات إن شاء الله ونستهدئ ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وحن رئيسه إني سياد أغيبين لدي أجيب لي أسبوع أخرى إن لي أحد لي مسائل دينية ويسكن هيفتان لبقى حوض ولك لبحضي الاعتصام ولذا كان أي ترى هنا لقوم بجعابه أهل الأثر مركا مسائل كاس أيها حوجة هدنا مسائل كين لقب حن مالن ترى إنه هو قياس سيني وحد بالله وضع الصري إن وركب من يهي تاس ورك اللول واللول دريو أرين تهرني والبأوسير ركسي ورك هروكته جي من قول ركوس إسخلافنا هذا سجد أطلع مركا تاس أيها هذا وقت جد قيدهم ما هذا إلهي ابنه oo ku dhamaad doonta duu Allah uu yidhi loo ogolaado illa hal saac iyo bar oo ah waliba waqti aanan u tala gelin laakiin maadaama laga asray la yiri ay wada dhahan waxba arintaas ka wada laaban aan insha Allah ugu garawnay nuska saac oo ugu horeeya waxaan siinayaa insha Allah taala Abu Shayba falyatafaddal إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد أبو فرح سنة هاي نقاش كان أنا شاء الله إن أسلوبك يسأل له هذا الشيء، وأنا شاء الله إن شاء الله إنك فايدي صندوق الهدي لها يرى هذا وفي حقه ديال يرى هذا مسألة ذا أرهب بكون ركاها لنا وحيا هيد وأن آل واحد الني أن سلوى فقلنا إن أي سنتين مانتي جماعة سياسية في أوضاع المسلمين خليفة المسلمين سنتين وأسلم قرن ما على الله وجماعة جماعة الحق وأه مدة حق أهم سنة أين وأسلم قرن قلب كان قال لنا وحوها ميلان دولة كتشرين إسلامية هي دعوة له استاكته صوماليا وكالي أنا ومصر متشوفين سعودي لم تشوفين صوماليا وكالي نعبا هانته دعوة له مامل مالا سمعين كرا تنظيم دارية أما تشماع عدنة أما حركات أي حركة مدعو حيث لا يفقنا علماء وسائل الدعوة نساهين توقيفية وأنا كان الناس وعبوا فهنا الله يسلق رأني حسن مقا يلا قد يدي إن دعوة إدارة وبهانتها وإلهي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أضيعوا الله وأضيعوا الرسول والأمر منكم نسلق كيف السيرين ما لحظة يعلم ماذا دعوة إلى إمام وبهانتها ما أملك إن أنا نقوى من سماعة الإتسام أيان كهذا ما أملك الدعوة وأنا سوّدني يدبر حبنا يدينا وغنى مثلا كان اللي قوله بدورة هي اللي نكون استغلي وما هو خاصي مضع اللي نكون استغلي سوء دي وكهذا اللي مقعص وهذا نكون استغلي ملاحظة وكهذا أهدي أبدا هو أنك الله يا بلان من اللي قلت قف بلان من اللي قلت نقول بك بلان ما كقالنا بلان تعمل اللي قلت ويمسليها أخرى هدى إن أنك الله هدي إلى هيري هذو أولا من شغل السلاة من التنمية كتاب في مجلة يصدن والسناء فتاوية وبالجملة ورقنا كسوها الله هي فجميل ما يقع بين الناس من الشروط والعقود والمحالفات في الإخوة وغيرها ترد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكل شرط يفق الكتاب والسنة يوفى به قال يخدر كبحمر شروط وعقود وعقود عهد وإسلام محالفات أخوض يغير كتاب السنة لا يعلمها يعني كتاب السنة وافقه والأوفي وعيو شوق صوغة الحديث من اشترض شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط كتاب الله يحقه أشرط أوفق، فمتى كان الشرط يخالف شرط الله ورسوله كان باطلا، هذا شرط يخلافه شرط عليه رسولك باطل بالغنية، مثل أن يشترط أن يكون ولد غير ابنه إنه يونس بني إلى يونس في بطاي أو عتق غير مولاه غير مولاه أو أن ابنه أو قريبه لا يرثه يونس اليونس بحنيه ويلكسه أو أنه يعاون كل ما يريد وعلى وقرونه بعصية وينصره كل من عاداه إلا على إبن الله ينصر قرفه سيه سواء كان بحق أو بابل أما حقها هاته أو بابل هاته أو يضيئه في كل ما يأمر به وحل وحو فرأيه إنه كأبيعه أو أنه يدخل الجنة إنه كنبه قليه بلانك أقول له إذنه ويمنعه من النار مطلقا ونحو ذلك من الشروط بالشيخ شروط أنه عاصى ومخالفة شروط بالك المركة أنا عقد بالك لهم أهدي وإذا وقعت هذه الشروط شروط بها صديد يفهي منها وحلقه فينا بما أمر الله به ورسوله وعليه رسول فرين بالأوفين ولم يفهم منها ما أنه الله عنه ورسوله على رسول واحد ربنا في الماي لكن على مثلا مخالفة كنت تسرين بالقلب منا الدين وافقتها منا موافقتها مثل الشيخ وشيخ فالدين توافقتها والفلم تنكان لفلم ماي وهذا متفق عليه بين المسلمين فالمسلمين توافقتهم بيري تقول داس القلعية وفي المباحات مزاع وتفصيل ليس هذا موضوعه مباحات رأيك دوت باكجت التفصيل هل كان رأيك يريد أن سنهين بوس كده حقا تشهد عليه ومجلة كلواتين السقالات صفحة صدح مقلع فرطان يشهد فصل من الشيخ السلام التيمي وأصل الدين أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله على فهمها إذا واجب الرسول سواجب ولا مكروه حرام بحرام ولا مكروه إلا ما كره الله ورسوله ولا حلال إلا ما حله الله ورسوله ولا مستحب إلا ما حبه الله ورسوله فالحلال ما حلله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله حرام ها حرام ها. ولهذا أنكر الله على المشركين وغيرهم ما حللوا أو حرموه أو شرعوه من الدين بغير إذن من الله وغير والذي يوجبه الله على العبد على رجعه في قد يوجبه ابتداء وحي لا يكون واجبه أبو مرة مركو رب الله واجبه في إجابه الإيمان والتوحيد على كل أحد التوحيد في الإيمان كخفضه الواجبه وقد يوجبه أبوه أن يكون واجبه على أركاب سوء أن يكون واجبه أبوه أي على أركاب ويرشوه لأن العبد التزمه ووجبه على نفسه أبوه كان يكون واجبه ونفسه صاري ولولا ذلك لم يوجبه هذا فاسد تلك قفل واجب كمان نغطين كالوفاء بالنذر نذر كين الأوفية للمستحبات وذلك تلزمه في العقود المباحة ولازم في العقود المباحة كالبيع والنكاح والطلاق ونحو ذلك إذا لم يكن واجبا هل قال سبحانه لك يستع بكتع فارعية وقد يوجب للأمرين لا أمر واجب مغتل دين تنوافرتي قفل واجب سبب كمبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم على صنع وضاعة له رسول الله مبايع صلى الله عليه وسلم والغوى يعوضه صنع وضاعة وكو وكذلك مبايعة أئمة المسلمين إلا لم مبايع عوضه ما يحلى مسلمين والله ما يحلى يقانياشي صدق وكتعاقد الناس على العمل بما أمر الله به ورسوله تسكن يكوب اللمان فيها الله رسول فرين تدوينوه إن يكوب اللمان بدكو فيها الله رسول أي فرين ومن كان ينوه فجد هذه أنقاذنا سمارة انت قلت شواقش انت قلت هذا نشيه يعني كان ايه بقى كوب اللمان وهي الله رسول اي فرق كاسنا وكاس وهي هو شخصي استا كده شيخ الاسلام ابن تيمية مجلد كلباتين السديدات سبحان الله لباتنات هذا الليف وهي رشيخه هذا القادميس ومن حالف شخصا على أن يوالي هذا الأربوها من والاه ويعادي من عاداه كان من جنس ترتر المجاهدين في سبيل الشيطان قبل حلف لقلا وقل لقلا إنه عدوا حريرين حريريه عدوا قويين قويين يعني دين حق بعض الوفيرين وكما نقول يكون ترتر في قروب كيسي وكذا الشيطان قسعدي ومثل هذا ليس من المجاهدين في سبيل الله في خلال قواس كميتران مجاهدين تكي إلهي ولا من جند المسلمين جند المسلمين تبقى كيران ولا يجوز أن يكون مثل هذا من عسكر المسلمين كاس كمتشره إنه كم من غضب يمبرنا أنا إينا كمسلمين بل هؤلاء من عسكر الشيطان فحيكم ديهين عساكرة الشيطان ولكن يحسن هل كان شوفك الله يا كوح ماها شيخ أربيس من بلغ والقلام الله قال الله شوف وركا أوفي رسال شيخ أبل الله قال يا ديبيس كبه نسكب الدار ولكن يحسن أن يقول تلميذه عليك عهد الله وميثاقه إنه شو غير وحى ونقسم إنه كوير على أربيس عليك عهد الله وميثاقه وحى كسارا إذن عهد الله والله ورنكرا عهد إلهي يبلن في سأتكا بان قوقبتي أن توالي من والى الله ورسوله وتعادي من عاد الله ورسوله وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان إن أمتي إلهي حريرين حريرين قبل قوين أقويسي خير كي سماهنا دعان كسيسي حمانتي يمارتي دنبق ماها أدقار نواصوه وكهذا الله نري أصل كعمل كجماعي وحوي أمرت الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم العدوان. وإذا كان الحق هذا كان في السبع أنا كما أديستين بس قهر لغي أبو سمع الله بي خلق بشيء الله قلت تلف بيها كفا أديستين إلا يسخيل عليه تلف كيه. وإذا كان الحق معي نصرت الحق نصرت الحق هذه حقه إلا ترمى أنه أربع يوم حق أهبان هي شيخ أهي قرب السيخ وهي قرب بيخ. وإذا كنت على الباطل لم تصفر الباطل هبان بالي وصفر بعدها تغيري وعيري فمن التزم هذا وفي كاكو بك وبلنطاس كان من المجاهدين في سبيل الله تعالى الذي يريد أن يكون الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العليا بلنطي هالقاصة نغب حي صدق رحمة الله كآخرين فقال لي فرق ميهن مسماه فرق ميهن مسماه شي حسن عنصية إن شاء الله بيقال لي هذا سامك لحظة السيء بسم الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم محمد هرتا هذا كورنا وليا وإن لقاها اللي هرتا وحل الدليشر سيدة وكتابك إلهي يسمى رسولك يوحي أمدك إجماعه بدك أهل السنة والجماعة اللي رهدنا هو سد حلاسة أدليل الكتاب والسنة والإجماع حجر وحل ويجر أمرض وسد حلاسة مركا علمي وركي هرتا أسيق اللي مدري شنو ee waxa weeyaan waa isticmaalka waxa weey warka aad leedahay in culimada kaaga horreysay in kale way oo sidaas aad u fasireyso yaa u fasirey oo noocaas yani sidaas itijaaha oo mana ahan hatta al-fadd ibadama ee waa un itijaahi in aad haysid ayada culimada marka hatta laftooda waxa weeyaan markii hadda ka hor awadaadkii Sheikh Rabiic ahaaba waxaan ku ay wuxuu yiri qolo ka bir noqdo hadda telefiyintii qolo soo markii nacay uu yiri ka bir noqdo markaasana laba sharab sharbi koobaad cid tiri haddaan hebel ka bir noqonin ma ahid maarta salif keenan la dawla midda labaadna waa in salifiyinta ay ku kulmaan baane ila ijmaac iyo banu wada salifiya asaga ma hanid xujo لكن وح حجة ما كي كل ما وارون ثابت ما كإجماع هرت حجة إجماع حجة ما لنو ابن كتابا آخرين لا كتابها آخرين توضب وبركة بدن صحي يا وح كفى إبليس وح يرمي مسألة داب بارس وأنا مسألة دا من خطر كأ مسألة داب بارس إجماع إلي كجرا إن كلا غادي هذا مرك أجوري قبل الكتاب والسنة مسألة بس إن إجماع جرا سبته غير إجماع ما خلافك من مركة هرت أرنتو وسلاس صلاها دليل كم مركة دليل كم مركة أنا لغو أنا استعمالني وهو أها بعد ما هو آيدي وتعاون على البر والتقوى عجيب تبين جامعة هو ربا مانعة تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان هو جامع مانعة وعجيبة أيضا سهرت النود دليل إن هو كل مكرنا شيء تقوى يبرع كو ملحت إني ما إنا سبع سن كرمنا واحد قد لي سنين لبدي حديث وكي أبو هريرة وكي من كل جرى هذا قن عبد الله بن عمر أي نود لي شيء ومن أحمد ورنه ومن أبي داود ورنه مركا حجني مركا قائم ويه حج آيد يحديث استوني لكن واحد كلو علمادي استئناس كودي وي نكي نبدي من كرا لبداس أصلا هدو رجي هاي تاكير وانا انو كينا حجا يدو كلا دلو دلو مر واحد سواها دي مركا آيات كي ملكو كينا جرت مر اللي يري تفرق بعض ودانو آيات كاسا اذن عبرها هي واركا واحد ربسيفي عن اللوغي آيات كاسا اذن عبرها هي واي كمي بهايد ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين فرقوا دينهم وفي قراءة فارقوا دينهم واكبا او مصرفة وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله هي ايدك لا يضوء اكيد كل حزب ما لديهم فرحون هي ايدك لا تفرق اكتشه كيسيني واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا آيات كاسان الكوكين آيات كاس مركا وحن لو قد منا أنك إنا نبلسيدة علمات آيات تأفى فرتي إنا كينو بل إنا نكجر إنكال وحا هرطا نوض منا إنتاسي أحاي عهد جان ولاتك أكاوي وحكالو هذا نوض منا نوصاص وضع حسوس لو مركا كيساسي كلموية بسم الله الرحمن الرحيم وهو ينزل يرهدو ابن جرير الطبري آيات دمرك وفسرها يو ولا تكونوا كالذين تفرقوا ما يتنكلا كدو كاذي آيات إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما كانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله آيات سسوهي وحجري وكان إن وحجري وذكر أن عليا ابن أبي طالب يقرأ فارقوا دينهم أنا قام لك وحن جلية و... و... و... ويقرأ وحمده والكتاب لماذا سأخذ قال وحير وكان وكأن عليا بوجيره ذهب بقوله فارقوا دينهم أي خرجوا فارتدوا عنه من المفارقة وحوكك أنا لقيا باب وجيره أو مركوا سيدة أخرينه وحوجه إن الذين فارقوا مركوا أخرينه أي خرجوا كبحين دينه وارتدوا عنه كردوني ومن المفارقة مكينو على كين يعني. وأما الجمهور فقرأوا وحير فرقوا دينه وحي قالوا وحير والصواب مركب أرهم أبدا كسوار لي يقول والصواب من القول في ذلك وحاتاز الصواب في ذي هيو يير أن يقال إلا يراهد إنهما قراءتان معروفتان والله بقروا الله يقانبوا يير قد قرأ بكل واحد منهما أئمة من القراء قال أبي ماذا كمده قراءة كمده آخرية وهما متفقتا المعنى غير مختلفين والله بيسم القراءة ومعنى بالإسواء فقصيهم بيرى عن اختلاف سنين بيرى وذلك بيرى أن كل ضال فالدينه مفارق لنك استوى ضال أهدين تسي مفارقين. ثم ذكر بعد ذلك الأقوال عن السلف في المقصود من تلك الآية مارك وحوش أي ماذا كلاه وحي أكيد براهدين قال وحي يدعوني بذلك اليهود والنصارى وحل يريب ويري وحل يجي إذا يهود والنصارى ثم قال وحي يريب وقال آخرون عني بذلك أهل بدعي أهل بدعي اللي يجي إذا نقوب مركب من هذه مركب سوري ها من هذه الآية الذين اتبعوا متشابه القرآن قرآن كمتشابه سراعين دون محكمه كيسا محكم كسكي ثم قال أيضا فقال فكان وحى هذا من فارق دينه الذي ها من فارق دينه الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من مشرك ووثني ويهودي ونصراني ومتحنف بمبتدع ثم قد ابتدع في دين الله ما ضل به عن الصراط المستقيم والدين القيم ملة إبراهيم فهو بريء من محمد صلى الله عليه وسلم محمد بريء منه وحيري وابدك أسمك ساس للي يفارق دينهم للي هاي وكل من كستقوا كلا يحليه يجري إله جدك محولين محمد رسول بحيي ومشرك يوثني يهودي ينصراني إيا متك لو متحنفة يعني عبادة ما يستاء مبتدعين قد ابتدع في الدين دينك كبد عيلي كبد عيلي بغير ما ضل به عن الصراط المستقيم طريق توصنا وقرهم يهدين القيم ملة إبراهيم هو بريء من محمد محمد بريء منه بركة وهذا بغير داخل في عموم قوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء كل بركة وحاسوا نوى ودقل أيام في الآيات إلى أن قال قوله إنما أمرهم إلى الله يقول وغير أنا الذي إلي أمرهم تاسحك الله يا قلبي مارسة أنا جا أمر كودا إيسو نقول هؤلاء المشركين الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا والمبتدعة ها هي من أمتك الذين ضلوا عن سبيلك دون تبون جدك يكبوا مين أبيك كاسوك ويعني أنا ريك كراعين وديره ودون كل أحد ومنك استبع أن كل أحد وضدك أبيك كراعية واجب إن كثير وهو يرفير وهو يرفير والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله آيده وحي عام كتب من كستئو الدين تإلهي كبحقون وكان مخالفا له ما يشعر في الفرس وكان مخالفا له خلاف سنة سجي ودين تإلهي خلاف فإن الله بعث رسوله بالهدى إلهي رسول كيسو مهنون لسو بحي يهو الدين الحق الدين في حقه ليظهره على الدين كل يسو دين طوران وضموجي وشرعه وشرعه واحد له شرع يسنه وامده لا اختلاف فيه خلاف نماله ولا افتراق كلتق نماله فمن اختلف فيه في إله هذا فمن اختلف فيه لمنك خلافه ويهو وركه كده وصعد تفسيرك وكان شيعا أو كلتق قلبه وحقات أي فرقا كأهل الملل أو فرقا فرقوي دول كأهل الملل كده أهل الملبة يو النحل يو مارة الدينة يو الأهواء هوي يو الضلالات يو الضلالات باددة فإن الله إلهي بوير فتبرع رسوله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه أبيك إلهي وكبر يلي بوير وهذه الآية كقوله تعالى بوير شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك آية دا نمرك وحي لم يتعي آية دا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وفي الحديث نوحا قصر نايوير نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد يعني وحن هايوير عنك أنبياء داهي يعني اسكو آبه نرق اسكو آبه ونسكو هويين يتلقوين معناها دين تأثل كذا وعبارة سيبالك عزيزة إيه أيها السجمد يشرع إذا نبوك لدوية مالك وحير فهذا الصراط المستقيم وكاس وجتي توصنا وهو ما جاء به الرسل خصوصنا عيلتنا ومن عبادة الله وحده سيدة بحلافة سيرها بغفير ومن عبادة الله وحده إله كله العابداء لا شريك له عن شرك الله يو التمسك بشريعة الرسول يا رسول كشريعة ذلك قبصده المتأخر آدم به وما خالف ذلك وحتى خلافه فضلالات وضلالة وجهل وجهالات يجهل وآراء وأهواء والرسل براء منها خصوصا من بني كتهيبوي كما قال لست منهم في شيء أبغوا أثنى سوء يرفيري وحر إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا غرى حمزة والكساء فارغوا واسدي وكل بالألف وآخره وهنا وفي سورة الروم أيضا وعلم أي خرجوا فيه هذا أي خرجوا من دينهم وتركوه وقرأ الآخرون فرقوا مسددا أي جعلوه دين الله وهو واحد دين إبراهيم عليه السلام الحنفية أديانا مختلفة فتهود قوم وتنصر قوم يدل عليه بوير قوله تعالى وكانوا شيعا وحاتصين هي قولك إلهي بوير وحي نقدا قيب قيبه أي صاروا فرقا مختلفة في القولين الخلاف بين النقين هم اليهود والنصارى بوير في قول مجاهد وقتادة والسدي وقيل هم أصحاب البدع والشبهات من هذه الأمة بال معالم تنزيله هو حين كله الميلة يتجي بجران واسنتقى أن عيدا وتفسير كل ما لا صف شو كان يسوي الله سنة فيه أسيقى مارته وحيا ربنا المارس يقال سوء رورين دوان قرأ حمزة والكساء فارقوا دينهم هو قراءة علي بن أبي طالب أي تركوا دينهم دين تلي كتجين وخرجوا منه عنه واقف حمد ويري وقرأ الباقون فرقوا بالتشديد إلا النخاع يقول فإنه قرأ بالتخفيف وفرقوا ما هي فرقوا وأخي والمعنى أنهم جعلوا دينهم متفرقا دين تلي وحيكبجين وحكا لتكسن فأخذوا ببعضه قارئ كقاتين وتركوا بعضه قارنا وكتجين بوير قيل المراد بهم اليهود والنصارى ولا ساتربوا يروا يهود النصارى وقد ورد في معنى هذا في اليهود بوجه أسألنا وحي أكين في الآيات كالي معناها كان اليهود وقصوا أروي وما أفر يكون مع الفرقة النادية أليس كذلك؟ نعم يعود الكلام في الفرقة النادية كما قلنا في الثالثة المنصورة هل الفرقة النادية مشهورة لجماعة الجهاد؟ نعم ايش في هذا الجريدة؟ نحن نفهم الحديث أن المسألة أحسن ما قال عن السمامة في ذات الحديث دعا بسرقة كلها ما دام أنه ليس هناك إمام يجمع المسلمين تحت رايته ويريد كل شخص من هذه الفرق أن ينصب نفسه أميرا كما هو واقع المسلمين اليوم وكما قال الشاعر وكل من داري غشيا بليلى وليلى لا تقر لهم بياسة أنت تعلم أن هناك جماعات وكل جماعة لها إيش أمير وكل جماعة تضرب على وتيرة واحدة أن كل واحد يرد من إمارة فهذا عندنا إمارة هنا إمارة هنا إمارة هنا ما يعني المسلم الذي هو من الفرقة الناجية بجلالة حديث حديث هذا ما يجب أن تبع الفرقة كلها أي لا تتعصب لطائفة لفرقة دون فرقة ولا تتعمى على جنة الشجرة القضية قضية أن لا تكن عضوا في إمارة من إمارات كثيرة لأن هذه الإمارات ستتطاحن إلا إذا ولد إمام يحكم المسلمين جميعا ويجمعهم تحت رأي واحدة فأنت يجب أن تكون معه فإلا فدع الفرقة كلها فنحن نقول أنه لا يكون من الفرقة الناجية لا يكون لنفترض أن هناك فرقة ناجية عربية هذه لكن الشرع الفهم كما هو الواقع الآن بالنسبة لهذه الإمارات الشرع الفهم أنه لا بد من إمارة فنصب أحد أميرا ولو نظرت إلى عقيدته لوجدتها عقيدة سلفية لو نظرت إلى منطلقه في حياته لوجدته على الكتاب السنة لكن شر وأخطأ في هذه المسألة خطأ فكريا وعمليا فكريا قال لا بد من إمارة ولا يتعجز إمارة عمليا نصب نفسه أو نصبه رعاء الناس وليس علماء المسلمين نصبوه رئيسا وأميرا كان أميرا هذه الإمارات هي محور حديث حذيفة لا تكن طائفة ما فرقة من هذه الفرق ما دام ليس هناك إمام يجمعهم حتى شيخ هذا الخلافة مفتيسة مسلمة هذا لا شيخ الخلافة المسلمة وحوص ايوه فتتازي دليل اطاعي ماشي كل بنيان اجماع يوريك كاسم فتحال كاسي كل بنيسي فهذا مالك حديثي حديثي مفتيس مثل المبازوة حديثي حديثي وعنكو يرفيها وعن رضا يعني وعن رضا إلا تسوى المال حتى قفضت السيدة وفصلها أيها إلا قدامي وحي الحديث كيف يبني حديث حديث كده الموالة والآخرين وفي السيدة مني وحي رواه البخاري رواه البخاري وفصل هذا الحديث العظيم يبين لنا أن الواجب على المسلم وجود جماعة المسلمين وتعاون معهم في أي مكان لزوم جماعة المسلمين وتعاون معهم في أي مكان سواء كان جماعة وجدت في الجزيرة العربية أو في مصر أو في الشام أو في العراق أو في أمريكا أو في أوروبا أو في أي مكان وجد المسلم جماعة تدعو إلى الحق ساعدهم وسار معهم وأعانهم ويشجعهم ويتبعهم على الحق ويبصرهم فإذا لم يجد جماعة بالكلية فإنه يلزم الحق فهو الجماعة ولو كان وحده كما قال عبد الله بن مسعود لعمر بن ميمون الأودي الجماعة خيري الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك موجود لك ورشوة بريئة وحدة روية ومرد موت في حوائيان حديث كان وحديث وين دوي جماعة عبارة حديث وين دوي